فليلو مزيك غراولي تقدم يا الفنان الجديد التيقان عبد الله ومات ومات ومات استشام دلاح هاتي حتى نكي عزة داري يسخر تبارك الله اسكوسا اهيا تاوي اسلا غونار تدرما ومات يا كيرتنا مستكرا ومات الطفنا سكيونا يا هاتي ورقيا بلا البشر زوت كني اسكيونا لا تنوكي ساختنا ليك كيس الزمن كنو لا كني ازاي داختا كريت الزمانات وراس خاصة حتى يات زيد نتكلو المسايل زريختا فقيرتي تقام تكشم داري تقميت ناتي تزايد الساعة المكانة الناس كمي حرا دارم تزايد الساعة المكانة إما نكي سيد سرميتين السوق يزايدو قرن زايد السكوار تزايد الزيت زايد التوادا زايد الضو زايد ومن يزايد الشمع يزايد كل ما إلا أو بركة يا يتما أراد دار الرئيسية الهواء في الجيجن من قدامي الجمهور نغي عزنا وكنسرب حصيدي ربي أنصر في الملك انصر بالملك نغطي نصر سيدي ربي يالله ما تيشال حمرا يا بنت بلاد يختلي تخسر عدد في نور دجاج انا وما تيخونتي وفرايح حل انا وما تيخونتي وفرايح حل مغاريني قال عدون تقيق يكسر اسمان لقري كيسر العرض يكسر الطور وردن سلم للحباب أرجف الله أصبر متى تقيق شوف أمك جابني لك أبيب الشيجة ويقيسي فلاد مسكيني سادي تنيد ويقيسي فلاد مسكيني سكاقيسي بيديد أرجف الله أصبر متى تقيق أرجف نساق نفتان سمزاق الشاب ينجر لمالي الشاد نقول وقت شيشي ديما انتني غربة تطاط وهرفيد دي قدر نغوى لخمشة خوتي انتقيه شوف أمك جابني لك أبيب الشيشة وقيسي بلاد مسكيني سادي تنيد وقيسي بلاد مسكيني سكاقيسي بيدي دي قدر نغوى لخمشة خوتي انتقيه مغرات صغاق زورات صغاق مصبق نفتر السوق والسيسي وغقاري هرقز نتوفر داد قواد نصور نفتو فوسقا يا غني فاسو في الشيب وردي وغياد وردي نفلني وريدي شوف أمك جابني لك أبيب الشيجة وقيسي بلاد مسكيني سادي تنيد وقيسي بلاد مسكيني سكاقيسي بيدي هرقي جمي قنقنات نوبا نحرش أرنتا كوي في فراخ نغال حباب مش ما فرصة دار قيس نتوفر الخمس أرقيس نكاتس ونفوس نانا سي حرش ما دام تكسو نتجب تاقيت نغا فرصة دي شوف أمك جابني لك أبيب الشيجة وقيسي فلاد مسكيني سادي تنيد وقيسي فلاد مسكيني سكاقيسي بيدي ما دام تكسو نتجب تاقيت نغا فرصة لما تيهاي من سني وقت نيد عاكو جنات نبرا ودناكويس الزرب اني غاسنك كفاتي يد المقراج اصل غدار زمغ وكوان البراج عرف اللاتي تاكوي مدام الحباب نداري ميكابني وغيادي شوف امك جابني لك ابيب الشيجة وقيسي بلاد مسكيني سادي تنيد وقيسي بلاد مسكيني سكاقيسي بيدي عرف اللاتي تاكوي مدام الحباب نداري ميكابني وغيادي وغير كاس مختمن نبي غرب كمي قسنا سادي التاوي غروس منزا كنت الزبانياتي كيك أدي تشكمت هذا حفوغ وفرصات أريد لما زاد عمرنا حبوت أريد لما زاد عمرنا حبوت شوف أمك دبني لك أبي بشيجة ورقيسي برد مسكيني سادي تنيدو ورقيسي برد مسكيني سكاقيسي بيدي أرف اللاتي التوقي مدام الحبب نداري إني كاقني وغايات فقير كاز مختمن النبي غرض كمي قسمة ساد التاوي غروز منزا كنت الزبانية تيكيك أدي تشكمت هبا حفوغ وفرزادي شوف أمك جبني لك أبي بشيجة ورقيسي فرد مسكيني زادي تنيدو ورقيسي فرد مسكيني سكاقيسي بيدي مدام تشمنت شتاقيت نغا فرصاد إنما تيهاي من سني وقت نيد أكو جنات نبرا ودناكويس الزرب إني غاسنك كيك فاتي يد المقراج أصل غدار زمغ وكون البرد أرف اللاتي التاوي مدام الحبب نداري ميك أغني وغيادي شوف أمك جبني لك أبي بشيجة ورقيسي فرد مسكيني زادي تنيدو ورقيسي فرد مسكيني سكاقيسي بيدي أرف اللاتي التاوي مدام الحبب نداري ميك أغني وغيادي فغير كاز مختمن نبي غرب كمي قسمة سادي التاوي غروس منزا كنت الزبانية تيكيك أدي تشكمت هذا حفوغ وفرصات أريد لما زاد عمرنا حبوت أريد لما زاد عمرنا حبوت شوف أمك قبلي لك أبي بشيجة ورقيسي فرد مسكيني سادي تنيدو ورقيسي فرد مسكيني سكاقيسي بيدي أرف اللاتي التاوي مدام الحبب نداري ميك أغني وغايات فغير كاز مختمن النبي غرض كمي قسمة ساد التاوي غروز منزا كنت الزبانية تيكيك أدي تشكمت هبا حفوغ وفرزادي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي ورقيسي فرد مسكيني ساتي تمنيدي.